إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. حديثنا إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء بعنوان نصائح غالية لأهل الغربة الثانية. إخواننا اللي هم يقوموا بالتصوير بالهواتف المحمولة نرجو الامتناع، هذا مخالف. الأخ بيصور ولكم أن تأخذوا منه، مع الأخذ في الاعتبار أن الحكم بالتصوير الحرمة هي الوصف اللازم له، ولكن أجاز العلماء هذا من باب نشر العلم، فلك أن تأخذ حتى لا تنشغل. أعيد العنوان مرة ثانية، نصائح غالية لأهل الغربة الثانية. قبل الشروع في المقصود أؤصل بأصلين اثنين ومن ثم نشرع في الموضوع. الأصل الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بخبر صدق أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أرجو التركيز، وأنا ما أتيت لهذا المسجد إلا بعد أن جمعت معلومات عن رواده حتى يكون الكلام مناسبا لرواده، فما أتاني إلا أنهم من أهل الفطنة وأهل الذكاء. مع الحرص وبناء على ذلك الكلام سيكون على قدر مستواهم العالي، فأرجو التركيز. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر صدق، والحديث عند الإمام مسلم من رواية أبي هريرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي رواية أيضا عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وإنه يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وفي رواية عند الترمذي قالوا يا رسول الله ومن الغرباء أو وما الغرباء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وعند ابن ماجه وكلها روايات صحيحة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرباء فقال النزاع من القبائل. وعند الإمام أحمد وعند الترمذي سئل عن الغرباء فقال ناس قليل في ناس سوء كثيرين من يطيعهم أقل ممن يعصيهم. هذا النص إخواني يدل دلالة واضحة على أن الإسلام سيمر بمرحلتين، مرحلة البداية وهي الغربة أي ناس قليل، وبعد ذلك ينتشر ويعلو ويسود على كل أهل الأرض، ثم تعتريه مرحلة أخرى وهي أن يعود غريبا كما بدأ. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم صفات الغرباء، فمن جملة الوصف قال ناس قليل، وعليه لا تغتر بالكثرة ولا تفرح بها، بل انظر إلى ما هم عليه من معتقد ومن سلوك هو الذي يحكم. أما الكثرة فقط في ذاتها لا تدل على حق ولا على باطل، بل النصوص الشرعية في الكتاب والسنة ما جاءت إلا بذم الكثرة في أغلب الأحيان. قال عز من قائل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال عز من قائل احملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. معنى النص سيأتي على الأمة وقت أناس ينتسبون إلى الدعوة وإلى الدين يفسدون السنة ويغيرون الشريعة ويلبسون الباطل ثوب الحق ويخدعون الناس بمعسول كلامهم وبحسن هندامهم، فيأتي أناس قليل يصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء هم الغرباء. لذلك يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وله رسالة ماتعة في شرح الحديث الذي ذكرناه وهي بعنوان كشف الغربة كشف الكربة في حديث أهل الغربة. قال ابن رجب والغرباء على قسمين، القسم الأول أن يصلح ما أفسد من نفسه، القسم الثاني أن يصلح ما أفسد الناس من السنة، وهو أعلى القسمين. الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من الشريعة، ما غيروه وما بدلوه. وعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام وما يقطعها. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه إمام أهل الشام توفي 57، قال أما أن الإسلام لا يغيب ولا يضيع، ولكن يغيب أهل السنة حتى لا يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. يغيب أهل السنة ويبتعدون لا يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. فالأصل الأول إخواني أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الأصل الثاني قبل الشروع في المقصود، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بخبر صدق أن الأمة، ونعني بالأمة هنا أمة الإجابة، ستفترق على 73 فرقة. والحديث عند الإمام أحمد ورواه الترمذي وابن ماجه، وهو عند الحاكم ورواه الطبراني، والحديث صحيح باتفاق أهل المعرفة من رواية أبي هريرة ومن رواية جابر ومن رواية معاوية وأنس وجمع غفير من الصحابة. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، ستفترق أمتي على 73 فرقة. انتبهوا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ستفترق أمتي. قال العلماء: المعني بالأمة هنا أمة الإجابة. طيب ماذا نعني بأمة الإجابة؟ التعريفات مهمة جدا لطالب العلم حتى يستطيع أن يميز ويفهم النصوص بناء على معرفته للتعريفات. أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. تاني التعريف، تعريف أمة الإجابة: كل من انتسب إلى الإسلام، يعني نطق بالشهادتين، وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. هذه الأمة أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بخبر صدق وقال: ستفترق، أي فيما بعد، إلى 73 فرقة. ثم أخبرنا بنتائج الاختلاف والتفرق، قال: 72 في النار وواحدة في الجنة. كلمة 72 في النار، ما المعني بها؟ هل المعني التخليد في النار؟ الجواب: من قال، واللي هقوله ده كلام شيخ الإسلام، من قال أن المعني بالتخليد في حديث الافتراق التخليد الأبدي في النار، فقد خالف القرآن والسنة والصحابة والإجماع. لأن بعض الناس لما تقول إيه إن الجماعة دي من 72 تقوم قيامته ويقول يكفرون الناس، اللي يقول هذه الكلمة واحد من اثنين: إما جاهل فيعلم، وإما صاحب هوى فلا حيلة لنا معه، لأن يستحيل أن نحكم على كل فرقة بكونها في النار أنهم من أهل الكفر أبدا. التحليل هنا من ألفاظ الوعيد، كما قال ربنا عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل يستطيع أحد يقول واحد مثلا إيه خد له 5-6 آلاف من واحد يتيم وكاله، من الذي يجرؤ أن يقول أنه مخلد في النار؟ من قال هذا فهو من الخوارج، من أهل البدعة والضلالة. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام 72 في النار من ألفاظ الوعيد، يحتمل التحديد وعدمه من أدلة أخرى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وواحدة في الجنة، واحدة في الجنة. فسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام: وما هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم 3 روايات للحديث. قال صلى الله عليه وسلم: هي الجماعة. يبقى الفرقة الناجية هي الجماعة. الرواية الثانية قال: ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الرواية الثالثة وهي سندها حسن قال السواد الأعظم. يبقى بناء على هذا الخبر ينبغي على كل مسلم عاقل ذو بصيرة أن يبحث ويفتش عن الفرقة الناجية ليكون منها. وليس العيب إخواني أن يخطأ أحدنا، فالأصل في كل آدمي الخطأ، ولكن الخطأ كل الخطأ أن يخطأ الإنسان ولا يبحث عن الصواب، أو يخطأ ويصوب في خطئه فيظل متمسك بما هو عليه من ضلال. هنا العتب، أما كون أخطأ أنا أو تخطأ أنت، نحن أدميين، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يبقى أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بخبر صدق أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، ثم أتى بالنتيجة النهائية 72 في النار وواحدة في الجنة، ثم وصف هذه الفرقة الناجية فقال ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه اللفظة كلمة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أهل العلم على مدار العصور والأزمان بدأوا يفسرون ويشرحون ويحللون هذه الكلمة إلى أن وصلوا وجمعوا خصائص أهل السنة والجماعة، ودي اللي هنتكلم فيها بالتفصيل. والغرض من ذلك إن كانت هذه الصفات فيك فاحمد الله وسله الثبات حتى تلقاه، وإن كان البعض عندك والبعض غائب فاحمد الله على ما عندك واستدرك ما فاتك. واعلموا إخواني أن هذه النصائح أو الأصول مذيل خلفها بالأدلة الشرعية. وقبل الشروع في المقصود أذكركم بنص شرعي من خلاله نحتكم، وهو قول ربنا عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. علماء العربية يقولون إنما للحصر، يعني إيه؟ يعني لا ينبغي قط أن يدعى مسلم للكتاب والسنة ونسمع منه غير سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. النصيحة الأولى وهي بمثابة أصل أصيل، وهو لا يحكم على الإسلام من خلال تصرفات بعض من ينتسبون إليه. والشخص الوحيد الذي يحكم على الإسلام من خلال تصرفاته هو النبي صلى الله عليه وسلم. ده أصل ونصيحة. يبقى يتكلم القوم بكلام معسول وشكل مبهر ويتكلمون باسم الإسلام وهذا هو الدين ولا دين غير هذا. لا، إياك ثم إياك، أيا أن كنت أنت عالي الكعب في العلم كبير السن إلى غير ذلك، مهما أوتيت لا يحكم على الإسلام من خلال تصرفاتك. لذلك المستشرقين والاسم عليه تحفظ لما عرفوا حقيقة الإسلام وخافوا على ملكهم أن يزول إذا علم أتباعهم بحقيقة الإسلام سيدخلون فيه، ركزوا يا أخوان، بدأوا يشوشون صورة الإسلام عند أتباعهم ويقول لأتباعهم انظروا هذا هو الإسلام، ألا ترون إلى الدماء التي تسيل، هذا هو الإسلام، ألا ترون التكالب على الدنيا؟ هذا هو الإسلام. ألا ترون كذا؟ هذا هو الإسلام. لدرجة إن كثير من مسلمي مصر سمعنا منهم قال لك لو الإسلام هو كده لا أريده. فلابد أن نصحح المفهوم ويعلم الجميع أن الإسلام لا يحكم عليه من خلال تصرفات بعض من ينتسبون إليه، ولكن الشخصية الوحيدة التي يحكم على تصرفاتها على الإسلام هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت أسلت الدماء وخربت البلاد وأفسدت العباد، كل من يلصق هذا بالإسلام نقول له الزم غرزك واعرف قدرك، أنت جاهل أو صاحب هوى. وهذا الذي يفعله الغرب في كل وقت وحين. لذلك قلنا وتكلمنا لكل من يظهر بالسمت الإسلامي احذر، الغرب يستدرجك إلى هوة سحيقة، فإن وقعت فيها سيهدم الإسلام من خلال تصرفاتك. انتبهوا أخوانا، انتبهوا، الحرب ضروس على شريعة الإسلام، وأعطينا الفرصة سانحة لأعدائنا ليطعنوا في شريعة الإسلام. أبدا، دين الله عز وجل كما أنزله دين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وإن اختلت تصرفات بعض من ينتسبون إليه يبقى لا يحكم على الإسلام من خلال تصرفات بعض من ينتسبون إليه، ولكن أحكم على الإسلام من خلال نصوص الكتاب والسنة. لذلك في واقعة طيبة حلوة مليحة حدثت بين إمامين من أئمة المسلمين، والقصة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ دمشق وفي الفقيه والمتفقه، وذكرها ابن القيم، وذكرها جمع من أهل العلم، أن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب كان كثيرا ما يجلس إلى ربيعة ابن عبد الرحمن ابن فروخ المسمى بربيعة الرأي، يجلس معه باستمرار. وربيعة ابن عبد الرحمن ابن فروخ ده إمام، شيخ الإمام مالك ابن أنس، توفي 310 من الهجرة. جلس معه ذات يوم وكان معه آخرون، فبدأوا يتكلمون ويتذاكرون السنن. ومعنى كلمة يتذكرون السنن يعني يقولوا من السنة كذا ومن الدين كذا ومن الشريعة كذا، يذكروا السنن. فقام رجل من الحاضرين وقال ليس العمل على ذلك. يعني ايه؟ يعني انتوا بتتكلموا في وادي والناس في وادي تاني، انت عمال تتكلم بكلام والدنيا بحالها عكسك، ليس العمل على ذلك. فقال عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب لهذا الرجل، وده محل الشاهد من القصة، قال له أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على شرع الله؟ انتبهوا يا أخواننا الله يبارك فيكم، بحيث نخرج من المسجد بمعلومة مؤصلة وموثقة تستعين بالله وتعمل بها. قال أرأيت إن كثر الجهال، وكلمة الجهال تحتاج إلى شيء من التفصيل. وصف الجهل يلصق بالآدمي ما لم يتحقق فيه شرطان مجتمعان. يعني اقول فلان جاهل طالما فيه شرطين اتنين، الشرطين موجودين فيه يبقى جاهل. طيب انتفى عنه الشرطان يبقى عالم. إذا لم يعلم أو إذا علم ولم يعمل يبقى جاهل. تاني، رجل لم يعلم لم يتعلم جاهل. طيب تعلم ولم يعمل جاهل. يبقى لكي يكون غير جاهل لابد من العلم والعمل بالعلم. لأن لما أقول كثر الجهال يقول لك ازاي ده عالم ملوش نظير، ألا ترى حسن كلامه؟ لا، كده المفهوم خاطئ. يبقى يتعلم ويعمل. تعلم ولم يعمل جاهل، لم يتعلم جاهل. ما الدليل على صحة هذا الكلام؟ قال تعالى على لسان نبيه يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يبقى تعلم ولكنه لم يعمل بعلمه جاهل. طب لم يتعلم، من باب أولى جاهل. فقال عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب: أرأيت إن كثر الجهال وما أكثرهم لا كثرهم الله حتى يكونوا هم الحكام، أفهم الحجة على شرع الله؟ فقام ربيع بن عبد الرحمن بن فروخ وقال: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. يبقى الأصل الأول الذي نتعلمه ونتمسك به شرع الإسلام حد على الجميع، ولا يحكم على شرع الإسلام بتصرفات بعض من ينتسبون إليه. يبقى لما يجي واحد خبيث من أعدائنا يطعن في ديننا ونقول له: ما مستندك في الطعن؟ لك الدماء التي تسال والغوائية التي تحدث. قل له: لا، الإسلام بريء من كل ذلك. إزاي تم أنتم مسلمين وصنعتم هذا؟ قل له: عندنا أصل تربينا عليه، لا يحكم على الإسلام من خلال تصرفات بعض من ينتسبون إليه، ولكن يحكم على الإسلام من خلال النصوص الكتاب والسنة، سواء قولية أو عملية أو تقريرية. أرجو إخواني أن نستوعب سويا هذا الكلام، لأن احنا أصبحنا في لخبطة وخبط، وتجد كثيرا من القوم أصحاب القلوب الطيبة الذين يغيرون على الإسلام لا يدري ماذا يصنع، والأمر أوضح من شمس النهار. النصيحة الثانية وهي: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. النصيحة الثانية: إن هذا العلم دين، أعني بذلك العلم الشرعي، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. عاوز تتعلم العلم الشرعي وهو واجب عليك، فانظر عمن تأخذ هذا الدين، اتعلم على إيد من. طيب كلام من ده ابتداء، هذا كلام محمد بن سيرين وكلام الإمام مالك ابن أنس. كلام محمد بن سيرين عند الإمام مسلم، قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. شوف هتاخد دينك عن مين. طيب لماذا قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس هذا الكلام؟ يبقى حدث شيء معين. الذي حدث إخواني إن أخذ العلم عن الغير مر في شريعة الإسلام بمرحلتين. المرحلة الأولى قبل حدوث فتنة مقتل عثمان وحدوث الفتنة في عهد علي بن أبي طالب. كانوا يأخذون العلم عن كل من يتكلم، فلما وقعت الفتنة وظهر أهل البدعة قال لك بس وقف هنا. والذي أشار لهذا هو أيضا محمد بن سيرين، والحديث عند مسلم. قال الإمام محمد بن سيرين: كنا نأخذ العلم عن كل من يتكلم، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، فإن كان من أهل السنة أخذوا حديثة، وإن كان من أهل البدعة تركوا حديثة. يبقى إذن أنا أريد أن أتعلم ديني أأخذه من رجل. طيب، الإشكالية في بلاد مصر وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي أن كثيرا من الناس ما عندوش استعداد يميز، وكل من اعتلى منبر ونحن منهم، وكل من جلس على كرسي ونحن منهم، يقول هو ده الرجل. كلام ده اخوانا لا يصح، وانا اقولها لكم، واول من تطبقون هذا الكلام علي وعلى كل من يعتري هذا المنبر. ده دين، ده كيمياء ولا هندسة، دين. كل من أتاك وأراد أن يؤصل أمرا شرعيا أو حكما هو ملزم أن يأتيك بالدليل الشرعي على صحة كلامه، ويأتيك بكلام أهل العلم الذين سبقوه إلى هذا القول. يعني مثلا واحد جه على المنبر هنا وقال لكم يا أخوانا كل من أكل شيئا مسته النار يتوضأ، يعني كل قطعة لحمة يتوضأ، كل كوز ذرة مشوي يتوضأ. فأنتوا طبقتوا الكلام، دليلك إيه على الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ فقال لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. هذا صحيح. لحد كده الحجة لم تقم، لا لأن الدليل لا يكفي، بل لعل الدليل اعتراه شيء وخفي عن هذا الرجل. قل له سمعا وطاعا، كلام من العلماء بعد الدليل. ليه يا أخوانا؟ لأن الأدلة الشرعية، بعض الأدلة الشرعية اعتراها نسخ، ولعل هذا الذي يتكلم لا يدري، لأنه ما تربى بين أيدي العلماء وما طلب العلم على الشيوخ، بل مصدره في العلم الكتاب، فهذا خطأه أكثر من صوابه، بل إن قلت ليس عنده صواب لم تبعد. هذا الحديث وإن كان صحيحا ولكنه منسوخ بفعل نبينا صلى الله عليه وسلم عند البخاري، كما روته ميمونة: أكل النبي عليه الصلاة والسلام من كتف شاة مشوية ثم قام وصلى ولم يتوضأ. يبقى الشاهد العلم دين. انظر عمن تأخذ دينك، ليس كل من تكلم في شرع الله يقبل كلامه، خاصة في زمن الفتن وفي قلة العلم ونشره. وكم من أناس ضلوا وأضلوا لعدم إحكامهم للمسائل العلمية، أو لعدم رجوعهم إلى العلماء الراسخين. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ولد في سنة 93 من الهجرة، ومات في سنة 79 و100، يقول عن نفسه: رأيت 70، وأشار إلى أساطين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حول هذه الأساطين كلهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أأخذ عن أحد منهم شيئا من العلم، وإن كان الواحد منهم لو ائتمن على بيت مال المسلمين لكان عليه أمينا، ولكن ليسوا أهلا لنشر العلم. أرجو أن نستوعب، لأن اللغبطة جت منين؟ الشيخ فلان قال والشيخ علان قال، وأصبح شيء من الفتن العظيمة، بل قل أن تجد بيتا في ديار مصر إلا وبين أفراده نزاع وتضابر وتنافر وتشاحن. ده تبع الشيخ علان وده تبع الشيخ فلان. جاء كل هذا من عدم التدقيق عند طلب العلم. يقول الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، حد أيوب السختياني حدتين. أيوب السختياني، نعم، ولد سنة 110، مات سنة 110 من الهجرة. قال عنه سفيان بن عيينة، لم ألقى مثله في التقوى والورع. حج سنتين. يقول مالك بن أنس، فما كتبت عنه العلم ولا رويت. ثم قال مالك، لم أتهمه في دينه، ولكن كنت لا أرى عليه بهاء العلم ونضارته. فحدث السنة الثالثة وجلس عند بئر زمزم يحدث الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ويبكي حتى أرحمه، فكتبت عنه العلم ورويت. العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. وسر ذلك إخواني، يعني ليه العلماء ركزوا على المسألة دي؟ لأمرين اثنين، وكل أمر عليه دليل شرعي. أما عن الأمر الأول، ما رواه الإمام مسلم من حديث عروة بن الزبير. يقول عروة، قالت لي خالتي عائشة، إن عبد الله بن عمرو بن العاص قدم علينا حاجا، اذهب فاسأله فقد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. فعروة بن الزبير قام رايح قابل عبد الله بن عمرو بن العاص وبدأ يسأله عن بعض الأحاديث. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص من جملة ما ذكر، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إن لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أدي أول مشكلة، إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. كم من عالم من الأثبات الجبال الرواسي قبضهم الله، ومن هؤلاء من الأوتاد، ولعل الكثير لا يعرفه، من ديار مصر الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، كان قاضي القضاء في المحاكم الشرعية، آخر أعيان وعلماء المحدثين في ديار مصر، له كلام طيب في الجماعات والفرق والأحزاب، ارجعوا إليه. يبقى لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إن لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن أجل هذا النص قال لك العلماء، بس استنى، العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. شكرا، أنا بقول لك، أي إنسان يجينا مهما طالت لحيته وكبر وزنه وحسن هندامه وكان معسول الكلام لسنا، جاءك في هذا المكان أو في أي مكان آخر وتكلم بالحلال والحرام، قل له دليلك إيه على الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ لأن وصل قلة الأدب والتجرؤ على شرع الله تكلم إنسان فيما يحدث وتقول له الأدلة، يقول لك لا دع عنك الأدلة، خلينا في فقه الواقع. إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إن لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك أحذر نفسي وإياك أخي المسلم من أن تتهاون عندما تسأل أو تتعدد أسئلة القوم حتى يأتوك بما يتفق مع هواك. الأمر الثاني وهو أخطر من الأول، ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وعند مسلم موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، وعسر السنن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، ولكن هو من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وله حكم الرفع. قال عبد الله: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها نبي الله سليمان، توشك أن تخرج على الناس فتقرأ عليهم القرآن. معنى الحديث إيه؟ الحديث ده فسره حديث مسلم أيضا من رواية أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان كذابون دجالون يأتونكم بالحديث ما لا تعرفونه أنتم ولا أباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ويفتنونكم. من يتكلم بكلام غريب وينسب هذا إلى شريعة الإسلام ويقول هذا هو الدين؟ ما دليلك على أن هذا هو الدين؟ لك فقه الواقع، ودي مسألة عاوزة كلام. الإسلام يضيع. على أي شيء تتكلم وبأي عقيرة تنطق ومن سلفك في هذا الكلام؟ يبقى العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. تعلم واطلب العلم وانتقي. لذلك من أخطر من تطلب عنهم العلم ألا يعمل بعلمه، ألا يعمل بعلمه. ولما نقول ألا يعمل بعلمه ما تغترش بالهدي الظاهري، لأن الإسلام مش هدي ظاهري وبس، وإن كان الهدي الظاهري من الدين ولكن مش هو كل الدين، فلا تنخدع. ولكن انظر إلى سلوك الرجل، إلى معتقده، إلى علمه وقدر العمل بعلمه، فإن كان هذا فاستعن بالله واطلب عنه العلم، وإلا احذر، فهو عالم سوء يضلك ويودي بك إلى التهلكة وأنت لا تشعر. نصيحة ثانية إخواني، إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. النصيحة الثالثة وهي الأخيرة وبها أختم، وهي من أعلى النصائح ومن أهمها. أهل السنة والجماعة أهل الغربة الثانية السواد الأعظم، خلف الصحابة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون عند الاختلاف. تاني، هذا الأصل من أعظم الأصول الثلاثة التي ذكرناها، أهل السنة والجماعة اللي هي الفرقة الناجية اللي هم السواد الأعظم، يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون عند الاختلاف. هذا الأصل إخواني في منتهى الخطورة، ويحتاج إلى صحة المعتقد وإلى الاستسلام لله عز وجل. معنى الكلام إيه؟ أنت راجل دلوقتي عايش في البلد، رأيت شيئا بعينيك، أدركته بحواسك، ووجدت النص الشرعي على خلاف ذلك، مع أنك رأيته بعينيك وأدركته بحواسك، ولكن النص الشرعي على خلاف ذلك، هكذا رأيت، إيه العمل إيه؟ تقدم النص الشرعي على ما رأيت وما سمعت. وهذا الذي أوقع الكثير من إخواننا في مصر في الورطة والبدعة التي وقعوا فيها. انتبهوا أخوانا، وأظن والعلم عند الله آن الأوان أن يفيق كل غافل، آن الأوان، وإن كان الأمر من أوله ما يسمح لأحد أن يزل، ولكن قضاء الله وقدره لا مفر منه. أما بعد ما يحدث وما يحل يظل القوم على غيهم وضلالهم، هذا أمر لا يحتمل. يبقى شيء، هجيب لك أمثلة كثيرة وأدلة، رأيته بعيني وأدركته بحواسي، والشرع المطهر قال لي غير ذلك. أقول لك الله عذرا، العين لا ترى والعقل مخبول والشرع يقدم ويعمل به. أضرب مثالين قبل ذكر الأدلة. الشرع المطهر أخبرنا أن الذباب إذا وقع في إناء أحدنا فليملق، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلم، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ده نص شرعي من باب الإخبار والأوامر. يبقى عندي ذبابة جت في الإناء والإناء ده في سائل، أملقها أغطسها يعني، لما لها جناحين اتنين، واحد في داء والتاني دواء. فلو أتى أهل الأرض جميعه ما تخلف منهم أحد وقالوا الذبابة دي شوف عملنا فيها اللي ما ينعملش، وما وجدنا فيها أي داء قط، أقول لهم عذرا أخطأتم والنص عندي مقدم. تم التجربة، شوف الأشعة وشوف الميكروسكوب، أقول قولوا ما تريدون، أنا عندي نصوص محكمة عن خير البرية الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك لما نقول الطريق ده لن يوصل، واخد بالك ازاي؟ ده هو الطريق الوحيد والمسألة مفتوحة والساحة فارغة، بس لن يوصل لأن الشرع حذر من أن تسلكه. يبقى لابد أن تقدم النص الشرعي على ما تراه بعينك أو تدركه بحواسك، وإلا عندك خلل في المعتقد. روى الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال إن أخوف ما أتخوف عليكم أن تؤثروا ما ترون على ما تعلمون فتضلوا وأنتم لا تشعرون. أخوف ما أتخوف عليكم أن تؤثروا، تقدموا ماذا؟ ما ترون على ما تعلمون فتضلوا وأنتم لا تشعرون. أنا رجل عايش في دنيا معي نص شرعي ومعي علم كوني، فوجدت أن العلم الكوني الذي تولد من التجربة يتعارض مع النص الشرعي. أقدم النص الشرعي وأنا في غاية الثبات والرسوخ والإطمئنان. أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، السواد الأعظم، أتباع الصحابة يقدمون ما يعلمون على ما يرون. في صحيح الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود الكندي، فقال لنا: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، اسم مكان بين مكة والمدينة، ستجدون فيه ضعينة. وكلمة الضعينة تطلق على المرأة المسافرة، معها كتاب فأتوني بالكتاب. وكلمة كتاب بلغة العامة رسالة أو جواب يعني. يقول علي بن أبي طالب: فانطلقت أنا وصاحبي تعدو بنا خيلنا حتى أتينا المكان فإذا به ضعينة على بعير لها. يقول علي: فاقتربت من الضعينة وأنخت البعير، نخخ البعير. طبعا المرأة محتشمة ومتحجبة، صح هي راح تعمل مصيبة بس مستترة. فأجرأ أنخوا البعير وأنزلوها، وقال لها علي: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. كويس. فقام علي وصاحباه وفتشوا الرحل اللي هو الخرج اللي على الجمل وكل اللي معاه، فما وجدوا معها كتاب. طيب، يبقى أنا عندي واقع وعندي نص شرعي. الواقع مفيش حاجة، النص الشرعي فيه. هنا بقى يظهر أثر المعتقد. عقيدتك إيه بالظبط؟ عقيدتك إن إحنا نمشي غلط وربنا يمكن لنا، ده مصيبة سودة. إزاي يمشي غلط وربنا يمكن لي؟ ده كده اختلت السنن كونه. ما هي عقيدتك التي تسير عليه؟ وربنا عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنا عاوز كده واحد من إخواننا تفضلا منه لا تكلفا ولا تكليفا يشوف لي كده مظاهر الشرك في متر رخى أو في تفاهنا العظم، بس مش هنوسع الدائرة. ما الذي أصاب القوم وما هذا الذي يصنعون والمسلمون يعدون في الشرك إلى أذانهم؟ ما الذي أصابه وصل بهم الضلال والخبل إلى هذا الحد؟ انتبهوا، يبقى أنا عندي نص شرعي وعندي عقيدة تحركني. أخرج الكتاب. ما معي كتاب. فتش الرحم. ما فيش. طب أعمل إيه؟ انظر. فقال علي بن أبي طالب للمرأة: الله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، أنا رجل عندي عقيدة، ما كذب رسول الله. لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. معك كتاب لازم تصلعيه، من الذي أعلم؟ الذي أخبرني لا يكذب، معصوم لا ينطق عن الهوى. طب ما الفرق؟ انتبه، ما الفرق بين خبر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في قضية أعيان وبين أخبار النبي للأمة؟ الجواب لا فرق. فلما يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، ده الكلام ده لنا كلنا، نتمسك لن نضل، نمشي وراء الأهواء ووراء المصالح ووراء الدعاوى الغربية المكذوبة ونظن أننا نخدم الإسلام، أي شيء هذا؟ وصل الغباء بالقوم إلى هذا الحد، إلى الله المشتكى. والله عز وجل نسأله وهو المأمول والمسؤول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. قال علي بن أبي طالب والله ما كذب رسول الله ولا كذبنا، أخرج الكتاب وإلا أجردك. فقالت المرأة وخرا، ثم أخرجت الكتاب، يعني بعض الروايات قالت من عقيصة لها أي من ضفيرة، وبعض الروايات قالت من إيه، من شيء تشده حول وسطه. الشاهد إن أهل السنة والجماعة اللي تربوا صح يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون عند الاختلاف. طب اللي شفته بيتفق مع الشرع، خير وبركة. طيب ما رأيته يختلف مع الشرع، اطرح ما رأيته أيا كان والجأ إلى النصوص الشرعية ففيها النجاة. الدليل الثاني على صحة هذا الأصل العظيم ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال حديثا طويلا، فكان مما قال إن الدجال محرم عليه أن يدخل المدينة، فإذا جاء وجد على كل نقاب المدينة ملك معه سيف، فيقوم الدجال ويضرب رواقه بسباخ حول المدينة. قال النبي عليه السلام فيخرج إليه رجل هو خير الناس أو هو من خير الناس، خرج لقى الدجال بصله قال له أنت الدجال الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنك. الدجال طبعا حواليه اليهود، فلما الرجل ده خرج وقال له أنت الدجال الكذاب، لأن العلامات معروفة، واخد بالك، أعور العين اليمنى والتانية كأنها عنب طافي، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل أحد الأم والقارئ. فالرجل ده لما خرج وشافه قال له أنت الدجال. فلما سمعت يهود هذا الوصف له بدأوا يضطربوا، فوقف الدجال وقال أرأيت لو قتلته وأحييته. انتبهوا بقى معايا كده، قتلته وأحييته أتشكون في الأمر؟ قالوا لا. انتبهوا يا أخوانا، ما هي العقيدة عبارة عن إيه؟ العقيدة عندي نصوص أسير عليه، وواقع في بعض الأحيان النصوص على عكسه، أركن الواقع خالص وأقول للجماعة بتوع الواقع يا أخوانا أنتوا كده أخطأتوا، لأن أنا عندي نصوص محكمة من الله ومن النبي الذي لا ينطق عن الهوى، كده تحكم أمورك وتستقيم على الجادة. أما أننا نسير مع كل ناعة، نسير مع كل تجربة، نسير مع كل كذا، طب أين ديننا؟ أين شرعنا؟ أين النصوص التي أمرنا الشرع أن نحتكر إليها؟ فقال الدجال لهؤلاء الأقلام أرأيتم إن قتلته؟ انتبهوا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ قالوا لا. الرواية بتقول فقام الدجال وشقه نصفين، نص هنا ونص هنا، ومشى بينهما. أنت متخيل معي؟ فلما مشى بينهما نظر إليه وقال قم، فقام حيا، فقال له ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت الدجال. هو ذا المعتقد، هو ذا المعتقد. يبقى أنا مخض تجربة وخيل إلي أنها ستوصلني إلى تمكين الإسلام والمسلمين والتجربة النص الشرعي حرمها، والله لو وصلت لن أفلح، وإن فلحت فهو فلاح ظاهر سرعان ما يزول. انتبهوا، أهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون حتى لا يضلوا. في البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي عليه السلام: يأتي الدجال إلى الناس ومعه انظر مثل الجنة ومثل النار. يقول النبي عليه السلام: فالذي يقول عنه جنة هو نار. ازاي ده؟ انا شايفها جنة بس هي نار. يبقى ما يقول عنه الدجال جنة هو نار، وما يقول عنه نار هو جنة. يبقى إذا رأيت ذلك، ها، أتقدم ما تراه عيناك أم تقدم وحي رب الأرض والسماوات؟ هو ده المفترع بقى، هو ده بقى شغل أهل السنة والجماعة، هذا هو عمل الفرقة الناجية، يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون عند الاختلاف. إخواني معشر المسلمين، أمرنا الشرع المطهر بأمر شرعي عند الفتن وعند عدم اتضاح الأمور أن تلزم بيتك وأن تمسك عليك لسانك. نصيحة من أخ لكم: كلنا، وأعي كلمة كلنا، التصور عندنا عن الأحداث ناقص، وإن شئت قل معدوم، فلا يليق أبدا أن تتكلم عن شيء والتصور عندك عنه ناقص، لا يليق. أنا وأنت لا نعرف شيء، ولا تعتمد على الإعلام الذي به وبه، فوالله ما يظهرون ولا يسمعون إلا ما يريدون. يبقى ما ينفعش علشان صورة شفتها أبدأ أهلل وارفع صوتي وفي الآخر ده الصورة مكذوبة. ما ينفعش عشان خبر سمعته أبدأ أهلل وأقول يا أخوانا الحق يضيع الإسلام، وأبدأ أكفر وأسب وأشتم. ما هذا الذي أصابك؟ أتظن أنه ليس هناك أحد حريص على الإسلام إلا أنت؟ هذا سوء الظن بالناس. أتظن أنه ليس هناك أحد حريص على مصر إلا أنت؟ هذا سوء الظن بالناس. لا يليق أبدا أن نتهم الغير باتهامات باطلة بحجة شيء سمعناه ورأيناه، بل الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به أنه يوجد في مصرنا كثير من القوم حريصين أمثالنا بل أشد على الإسلام وعلى البلد، فلا يليق أبدا أن نتخطى الحدود ونتجاوز ونتهم فلان بالخيانة وفلان بالعمالة وفلان بكذا. هذا لا يليق بأي حال من الأحوال. واعلموا إخواني أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أما أننا نسير خلف القوم بحماس ونسير خلف القوم بحمية، هذا ليس من دين الله عز وجل، بل دين الله تبارك وتعالى مبني على اتباع النصوص. وقال ربنا: وخير الكلام كلام ربنا عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. أكتفي بهذا القدر ولخص اللي قلته. احنا عندنا ثلاث اصول او ثلاث نصائح